وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه والخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. فاعتقد أي علي رضي الله تعالى عنه أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم فاحصل بقتالهم، أي لابد من أن يقاتل أهل الشام حتى ينقادوا. قال بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخليفتين من بعده مما يسوق. هذا كان رأي بعض الصحابة أنه لابد من أن يتألفهم، وعلي رضي الله تعالى عنه نظر إلى الطريق الآخر وهو أن يقاتلهم. قال فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر، أي من الصحابة رأوا أن يقعدوا ولا يدخلوا في الفتنة لأنهم يرون أن التأليف هو الأفضل. قال لما سمعوه من النصوص في الأمر، لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجميع بالحسنى، أي للذين كانوا مع معاوية أو مع علي أو الذين توقفوا، لا نقول فيهم إلا القول الحسن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا. وهذا قول مشهور يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. فهذه الفتن وهذه الحروب قد صان الله سبحانه وتعالى أيدينا، لم ندرك هذه الحروب وهذه الفتن وهذه الدماء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصون يعني عنها ألسنتنا، ألا نتكلم وألا نقحم ألسنتنا بالآراء وكذلك بذكر هذه الفتن وهذه الأمور التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الأمور إن قرأناها فكما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عليه أنها تقرأ وتطوى، هذه الأمور التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، هذه الأمور تقرأ وتطوى ولا تقرأ على عوام الناس، وإنما هذه الأمور فيها من الاجتهادات وفيها من الأخطاء التي إن وضعت في جانب حسنات الصحابة لكانت تلك الحسنات راجحة وغالبة، وغمرت تلك الأخطاء والاجتهادات الخاطئة في بحار حسناتهم. وأعظم تلك الحسنة بعد الإسلام صحبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصرتهم للدين، وكذلك يعني نقلهم ونشرهم للعلم الذي خلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الحسنات حسنات عظيمة جدا، فهي تلك الأخطاء تغمر في هذه الحسنات. قال بمنته وكرمه، قال ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث احتج به الرافضة والإمامية، احتج بهذا الحديث الرافضة والإمامية وقالوا هذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل الخليفة بعده عليا رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك افترقت الرافضة والإمامية بعد أن استنبطوا هذه الفائدة البعيدة عن هذا الحديث وعن مفهومه وعن لفظه، بعد ذلك افترقوا، فالرافضة كفرت سائر الصحابة الذين قدموا على علي عثمان أبا بكر وعمر وعثمان، كفروهم لأنهم لم يفعلوا بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زعمهم. وأما الإمامية وكذلك ونعم وبعضهم من غلأ من الرافضة، بعضهم من غلأ حتى كفر مع سائر الصحابة، كفر عليا رضي الله تعالى عنه. قالوا أي تلك الفرقة الغالية، قالوا أما تكفير الصحابة لأنهم لم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خليفته وأن يجعل ويقدم علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، وأما تكفيرهم لعلي رضي الله تعالى عنه قالوا لأن علي رضي الله تعالى عنه لم يطالب تلك الإمارة والخلافة وهي حق، فهو ترك وسكت عن حق، فكفروا الصحابة وكفروا مع الصحابة علي رضي الله تعالى عنه. وأما الإمامية وكذلك هو مذهب بعض المعتزلة، قالوا بتخطئة الصحابة الإمامية وبعض الصحابة وبعض المعتزلة قالوا بتخطئة ولم يقولوا بتكفير الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي، وبعض المعتزلة لا يرون التخطئة ويقولون كما هو معروف في مذهبهم بجواز تقديم المفضول على الفاضل، فيرون أن أبا بكر وعمر وعثمان مفضولون وأن عليا أفضل منهم، لكن يجوز في الخلافة والإمارة أن يقدم المفضول على الفاضل، فلهذا قالوا بعدم التخطئة ومن باب أولى بعدم التكفير. وأما هذا الحديث فلا يؤيد ما ذهبت إليه الرافضة والإمامية، لأن هذا الحديث كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استخلف عليا في المدينة في غزوة تبوك، استخلف عليا رضي الله تعالى عنه في المدينة وقال هذا القول أنه بمنزلة هارون، أنه بمنزلة هارون من موسى، يعني منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يؤيدهم أبدا، بل هذا فيه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه تخصه، وليس فيه أنه هو أفضل من غيره من الصحابة، ليس فيه أنه أفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما فيها خصوصية لعلي رضي الله تعالى عنه، كما أن لأبي بكر وعمر وعثمان من الخصائص الأخرى السابق ذكرها أو السابق ذكر بعضها، فهذه فيه فقط ذكر فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلفه في المدينة في غزوة تبوك وقال هذا القول المشهور عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعروف أن هارون عليه السلام استخلفه أخوه موسى عند أن ذهب إلى ميقات ربه فاستخلفه بدلا عنه، ومعلوم كذلك أن موسى كما يذكر أهل التاريخ أن هارون عليه السلام مات قبل يعني موسى، وذكروا أنه مات قبله بأربعين سنة، فليس في ذلك أن هارون عليه السلام كان نبيا بعد موسى عليه السلام حتى يقال بأن هذا يشبه هذا، فهذا أمر واضح، فهذا الحديث ليس فيه إلا فضيلة لموسى لعلي رضي الله تعالى عنه. قال وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فتطاولن لها أي كانوا يعني يريدون هذه المنزلة وهذه الدرجة العالية في أخذ الراية ليكونوا من هذه أو من هذا الوصف. قال: فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي. قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال الشارح: تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فمن كان أولا في الخلافة فهو الأول في الفضل وهكذا. قال: ولي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وسبق أن الحديث لا يصح. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، يعني فيه تقديم عثمان على علي حتى بالفضل. وقال أبو أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار لم يعدلوا بعثمان وقدموا عثمان، فمن قدم عليا ولم يقدم عثمانا ولم يقدم عثمان فهذا قد أزرى بالمهاجرين وقدح بهم. وعلى كل، فما هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة في تقديم عثمان أو علي، أما تقديم أبي بكر وعمر هذا أمر متفق عليه، ولكن اختلفوا في مسألة تقديم علي على عثمان والعكس في مسألة الفضل وليس في مسألة الخلافة، في مسألة الفضل أيهما أفضل، فمنهم من قدم عليا ومنهم من قدم عثمان ومنهم من توقف ولم يبدي رأيا في ذلك. لكن ذكر الحافظ ابن حجر أنه بعد ذلك أجمع أهل السنة بعد هذا الخلاف، أجمعوا على أن من قدم في الخلافة يقدم في الفضل. قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهو في البخاري وليس في مسلم. وقد ذكرنا في الحاشية النص الذي في صحيح البخاري. طيب، نكتفي بهذا. سبحانه.